بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل، من هذه اللحظات العطرة، هذه اللحظات التي يتجلى فيها المولى تبارك وتعالى على عباده بالرضا والغفران، تصفو فيها النفوس وتطمئن القلوب. هذه اللحظات التي لا يعرف قدرها إلا كل ذي عقل مستنير وقلب مطمئن بذكر المولى تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخوتنا في رحاب الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نغتنم هذه اللحظات العطرة في الطاعات والقربات إلى المولى تبارك وتعالى، لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 24 من سورة سبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم السماوات والأرض كلها، وإنا أن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عن تعملون. يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا لولا أنتم لكنا مؤمنين الذين استكبروا للذين تضعفوا أنحو صددناكم عن الهدى صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال مترفوها إنا بما أرسلتم به وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون